بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وأما استمداد مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأحصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الجعد كان على ما قيل من أرض حران، وفيها خلق كثير من المشركين والصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. وكان مذهب النفاة من هؤلاء. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق معنا الكلام في بداية الفصل عن مقالة التعطيل وبدو انتشارها وظهورها، وتكلمنا بما يسره الله جل وعلا البارحة. واليوم يذكر المصنف رحمه الله أصل استمداد هذه المقالة، مقالة التعطيل، وأنها إنما كانت من اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة. فإن الجعد ابن درهم أخذ مقالته على ما قيل من سمعان ابن طعن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فبئس السند والسلسلة إذا كان هؤلاء هم أصل هذه المقالة وهم مستندهم الذي ينتهون إليه، فبئس السند والسلسلة. وفعلا هذه الأقوال التي سمعتم البارحة شيئا منها، وستسمعون الآن إن شاء الله تعالى شيئا منها، يدل على فساد عقول هؤلاء القوم. والواجب على المسلم إذا سمع مثل هذا أن يحمد الله جل وعلا على ما أنعم به عليه من نعمة الإيمان والإسلام والانقياد لنصوص القرآن والسنة من غير تعقيد ولا تصعيب على الناس في فهمها. فالواجب على العبد أن يحمد الله على هذه النعمة التي تمناها رؤوس هؤلاء الضلال في آخر حياتهم، فإن كبار القوم كالرازي ومن معه بعدما أتعبوا أنفسهم وأجهدوها في هذا الباب وقطعوا طول أعمارهم في هذا الميدان، تمنوا بعد ذلك أن يموتوا على عقائد عجائز المسلمين. لماذا؟ لأنها على العقيدة السهلة الواضحة اليسيرة المستمدة من القرآن والسنة، لا تعقيد فيها، لا تعقيد فيها، عقيدة صافية لا عقد فيها ولا تعقيد فيها. نعم. وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه. الصفات الثبوتية يقصدون بها مثل السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والخلق ونحو ذلك، هذه هي الصفات الثبوتية. فيقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات ثبوتية. لماذا؟ لأن الصفات هذه تقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة من كليهما. نعم، اقرأ، سيأتي إن شاء الله بيان هذا. وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. فالسلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل، مثل قولهم إن الله واحد، بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالفن أو القول ومسلوب عنه الشريك. والإضافية هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدئ وعلة، فهو مبدئ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة أنه مبدأ وعلة، مبدأ هذه الأكوان. أنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه، لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداء والعلية. والمركبة منها هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله تعالى أنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ نعم. هذا الكلام يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى طريقة هؤلاء في إثبات الصفات، ثم هذه الصفات التي يثبتونها ما هي. فالكلام يشمل هذين الجانبين، طريقة إثبات الصفات عندهم، ثم ما هي هذه الصفات التي يثبتونها. فيقول رحمه الله إن مذهب النفاة من هؤلاء أولا أنه سبحانه وتعالى ليس له صفات ثبوتية، فالثبوتية هي التي ذكرنا لكم. ما علة هؤلاء؟ ما شبهتهم؟ قالوا لأن ثبوت الصفات يقتضي مشابهة الله جل وعلا لخلقه. هذه علة، هذه العلة التي من أجلها نفوا صفات الله جل وعلا. وطائفة منهم قالوا بنفي الصفات ولكن بتوجيه آخر قريب من الأول، فقالوا هذه الصفات أعراض. هذه طائفة من النفاة. شيخ الإسلام ذكر كلام طائفة منهم هنا، قال إن هؤلاء من هؤلاء، يعني طائفة منهم. والطائفة الأخرى لم يذكرها رحمه الله، فيقول كان من مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، وإنما ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه. فبعضهم يقول هذه الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، والأجسام متماثلة. هذه الصفات إيش؟ أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، كما لو قلت إن لله يد، هذا عرض عندهم، وهذه ما تقوم إلا بالأجسام. وكذلك إذا قلت إن الله ينزل، هذه أعراض، وهذه لا تقوم إلا بالأجسام. ومن أثبت هذه الأعراض فإنه يلزم عليه أن يقول بأن الله جسم، تعالى الله عما يقولون. هذا معنى قولهم أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام تقوم بها، وإذا كانت الأجسام هي التي تقوم فمعنى هذا أثبت أن لله جسما والأجسام متماثلة. فحينئذ من أثبت الصفات عندهم يلزم أن يكون إيش؟ يلزم أن يكون ممثلا لله بخلقه. فنفوا هذه الصفات، فنفوا هذه الصفات. واضح التعليل هذا عندهم أو الحجة هذه؟ هذا وجه آخر، هذا وجه آخر. يعني من هم من يقول إن هذا أحكامهم المشابهة، ومنهم لا يأتي ويفسر يقول إن هذه الصفات أعراف، والأعراف لا تقوم إلا بالأجسام، وإذا أثبتنا الأجسام فالأجسام متماثلة، ومن كان قوله كذلك فقد مثل الله بخلقه، وحينئذ وجب في عقولهم أن تنفى هذه الصفات. طيب، وصلنا إلى هذه النتيجة عند هؤلاء، وهي إيش؟ لا، وهي نفي الصفات. واضح يا إخوان؟ النتيجة ما هي؟ نفي الصفات. المقدمة التي قدموا بها هذا الذي ذكرنا من هذه الطرائق الباطلة يقتضي المشابهة والمماثلة، أو أنها أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، والأجسام إذا أثبتنا أن لله جسما اقتضى المماثلة، وحينئذ ننزه الله جل وعلا عن هذه الصفات. واضح يا إخواني؟ وضربنا لكم مثالا كقوله تعالى ينزل ربنا، هذا ما يمكن إلا أن يكون إيش عندهم؟ هذا عارف ما يمكن يقوم إلا بجسم، والجسم إذا أثبتناه لله على قوله لزم منه المماثلة للأجسام، وحينئذ فإنه يلزم على هذا نفي هذه الصفة. وهكذا قس في هذا الباب عندهم في بقية الصفات، هكذا يقولون إن هذه الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، والأجسام إذا أثبت لله جسم فالأجسام متماثلة، وحينئذ يجب على قولك هذا من إثبات الصفات أن تمثل الله بخلقه. إذن فالطريقة والنتيجة عندهم التي يصبون إليها ويجدون الوصول إليها هي إيش؟ نفي الصفات. فتوصلوا بهذه الطريقة الإبليسية إلى نفي صفات رب البرية سبحانه وتعالى. نعم، فهذا ضلال مبين، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، نفيتم الصفات، كيف الصفات؟ كيف يثبت لله جل وعلا عندكم الصفات؟ والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، فما تقولوا فيها؟ قالوا نحن نثبت له صفات، لكن صفات سلبية، صفات سلبية أو صفات إضافية، هذا نوع ثاني، أو صفات مركبة من الاثنين. إما أن يثبتوا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة من السلب والإضافة، ماذا؟ ثلاثة أقسام، إما سلبية وإما صفات إضافية وإما مركبة منهما. طيب، هذا قولكم، فسروا لنا هذه العبارات عندكم حتى نعرف ما هي هذه الصفات السلبية والإضافية والمركبة منهما التي أثبتموها لله جل وعلا بعدما نفيتم عنه ما قال به عن نفسه وأخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه في صحيح وصريح سنته. قالوا السلبية ما كان مدلولها ما كان مدلول عدم أمر لا يليق بالله جل وعلا، السلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل. نعم، مثل قولهم إن الله واحد، بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول ومسلوب عنه الشريك. طيب، قبل أن ندخل في كلامه، الله عندنا معشر أهل السنة إذا قال القائل الله واحد إيش معنى؟ نعم، إثبات انفراده جل وعلا بالوحدانية، فهي عندنا صفة ثبوتية ولا لا؟ واضح يا إخوان؟ عندنا صفة ثبوتية إذا قلنا معاشر أهل السنة إن الله واحد، فنحن أثبتنا لله إيش؟ الوحدانية، فالله جل وعلا واحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، قل هو الله أحد الله. يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن عندنا إذا قلنا إن الله واحد هذه صفة ثبوتية. إيش معنى ثبوتية؟ لأننا أثبتنا بها الوحدانية لله جل وعلا. هم يقولون عنها صفة إيش؟ سلبية. صفة سلبية. الآن كل مسلم يسمع كلام الله جل وعلا ويقرأ قل هو الله أحد وما تلوث بمنطق هؤلاء الضلال يعلم أن قل هو الله أحد معناه ثبوت الوحدانية لله جل وعلا، صح ولا لا؟ فإذا طرأت عليه هذه اللوثة، لوثة هؤلاء المتحذلقين الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، إذا دخلت عليه هذه اللوثة فسد. هم يقولون إن الله واحد هذه الصفة سلبية. إيش معنى سلبية؟ قالوا ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله جل وعلا. ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله جل وعلا، يعني أنه مدلول. ما هو الأمر الذي لا يليق بالله جل وعلا عندهم؟ هو القسمة بالكم أو بالقول. بالكم أو بالقول. الكم يقصدون به العدد، والقول يقصدون به التجزؤ. كذا فسروه. القول يقصدون به التجزؤ، سيأتي إن شاء الله نبينه، ولكن بس نفك بعض العبارات. يقولون مطلوب عنه القسمة بالكم أو القول. فالكم يعني العدد، يعني واحد، ليس باثنين ولا بثلاثة ولا بأربعة ولا بخمسة، واحد، هذا الكم. والقول ما تقول ليس بنصف ولا بربع ولا بثمن، فهذا يفسرون الكم بالعدد والقول بالتجزؤ، يعني مسلوب عنه التعدد والتجزؤ. هذا قوله مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول، يعني ليس بعدد وليس بمتجزئ، وإنما هو واحد، إنما هو واحد بهذا المعنى مسلوب عنه القسمة، سواء كانت بالتعدد الذي هو الكم اثنين ثلاثة أربعة، أو بالتجزؤ وهو القول بحيث لا يكون ربع نصف ولا ربع ولا ثمن ولا نحو ذلك. نعم. وكذلك هو مسلوب عنه الشريك، يعني أنه لا شريك له. فيقصدون بلا شريك له نفي التجزؤ ونفي التعدد، هذا معنى يقصدون بلا شريك له. هو لا شريك له عندنا نحن، واضح يا إخواني؟ لا يعنون بقولهم لا شريك له ما هو عندنا نحن أنه واحد بذات، لا، وإنما يقولون لا شريك له يعني مسلوب عنه هذه الشراكة سواء كانت بهذا أو بهذا، فلا هو يقبلها بالتجزؤ ولا هو يقبلها بالعدل. فصار الواحد عندهم حينئذ ليس معنى إثبات الوحدانية التي عندنا نحن أهل السنة، واضح يا إخوان؟ هذه مقدمة كلامية عندهم. نعيد، حينما يقولون إن الله واحد بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول، نحن قد بينا معنى الكم، يعني العدد، يعني اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره. نعم، فليس هو عدد فهذا هو الكم، أو جزء وهذا هو القول، يعني ما تستطيع تقول نصف ربع ثمن وهكذا، فهذا القول، القول هذا هو يسمونه التجزؤ، مسلوب عنه القسمة، يعني لا يقسم لا كما ولا جزءا ولا قولا، لا كما ولا قولا، يعني لا عدد ولا جزء، لا اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ولا هو نصف ربع ثمن إلى آخره. فإذا كان كذلك قالوا هو حينئذ حينئذ لا يقبل القسمة لا بالتجزؤ الذي هو بالقول ولا بالتعدد. ليش قالوا القول؟ لأن الواحد عندهم ما ينقسم نصف ربع ثمن، هذا ضد الواحد. ولا هو بالتعدد الذي هو الكم، ما يقبل ما فوقه اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره. فالذي يطلق عليه العدد يقول له الكم، والذي يطلق عليه التجزؤ يقال له القول. لماذا قالوا القول؟ ما قالوا هذه العبارة، ما قالوا التجزؤ، عبروا عنها بالقول، لأن هذا ما ينقسم عندهم. فتعبيرهم بقولهم القول يريدون به عدم الانقسام إلى نصف وربع وثمن هذه الأجزاء التجزؤات. فهو ليس بمتجزئ وليس بكم، ليس بعدد، فليس هو باثنين ثلاثة أربعة، وليس هو بنصف ربع ثمن إلى آخره. فهو مسلوب عنه القسمة، بمعنى واحد لا يمكن أن يكون اثنين ثلاثة أربعة، نعم، ولا يمكن أن يكون نصف ربع ثمن، فهو غير قابل للقسمة. القسمة منفية عنه، لا تجزؤا ولا كما، لا قولا ولا عددا، نعم، هذا هو مرادهم. فمعنى ذلك مسلوب، ومسلوب عنه الشريك، مسلوب عنه الشريك، هذا المراد بس. يعني ما يأتي شريك لا بالكم، لا بالكم ولا بالجزء ولا بالعدد، لا لا بالكم ولا بالقول، لا بالكم ولا بالقول، يعني لا بالعدد ولا بالجزء، واضح؟ فإذا كان كذلك قالوا ومسلوب عنه الشريك، هذا معناه. فصار عندهم حينئذ، عندهم لفظ الواحد، الله الواحد، نعم، ليس معناه إثبات الوحدانية لله جل وعلا كما هو عندنا، نعم. فإن كلمة واحد عندنا صفة ثبوتية، إثبات الوحدانية لله جل وعلا، أما هم فليس هذا عندهم هذا المعنى، وإنما مسلوب عنه الشريك بالمعنى الذي ذكرنا، لا يمكن أن يقبل القسمة كما ولا قولا، لا عددا ولا تجزؤا، لا عددا ولا تجزؤا. فيقول هو واحد، ليس باثنين، ليس بثلاثة، ليس بأربعة، ليس بجزء، ليس بنصف، ليس، هذا هو. فهذه ايش؟ سلوب. هذه ايش؟ سلوب، ليس ثبوت. هذا الكلام كله سلوب، ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا، صح ولا لا؟ نحن نقول الواحد معناه الذي لا شريك له، المنفرد سبحانه وتعالى في الذات والأسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأيهم أسهل بالله على الفطر وعلى الناس، هذا ولا هذا التعقيد؟ أيهم أسهل؟ ولذلك قال شيخ شيوخنا رحمه الله في نغمة لما نظم الجوهرة الفريدة، قال فافهمه عقدا صفا ما شابه عقد، رحمة الله عليه. والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، إلى أن قال في خاتمة الفصل فافهمه عقدا طفى ما شابه عقد، يعني عقيدة صافية سهلة سليمة يسيرة ما فيها هذه التعقيدات التي هي عند أهل الكلام. فهذا معنى الصفات السلبية. وذكر شيخ الإسلام في نسخة أخرى من الحموية أيضا مثالا آخر عن الصفات السلبية كيف يثبتونها. يقولون الله، إذا جئت مثلا إلى صفة العلم، يقولون إن الله عالم، إن الله عالم، لكن ليس معناه متصف بالعلم. الله عالم، ولكن ليس معناه إنه متصف بالعلم. طيب إيش معنى عالم حينئذ؟ ليس بجاهل، ليس بجاهل. فعالم عندهم ليس بجاهل، صفة ثبوتية ولا سلب؟ عالم إذا جاءوا يفسرونها ليس بجاهل، نفر عنه الجهل. فهذه صفات سلبية، صفات سلوب، كلها سلوب. فحينما يقول ليس بعالم معناه ليس بجاهل. طيب، وحينما يقولون قدير يعني ليس معنى هذا يثبتون له صفة القدرة، لا، ولكن معناه ليس بعاجز عالم ليس بجاهل. قدير ليس بعاجز، ليس كذا ليس كذا ليس كذا. هل هذه طريقة القرآن؟ ليس طريقة القرآن. هذا مثال آخر ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هؤلاء، فعندهم هذه الصفات كلها سلبية. ومن المعلوم لكل عالم أنه إذا قلت عالم فإنه يقتضي إيش؟ نفي الجهل، وإذا قلت ليس بجاهل اقتضى ثبوت العلم، شاءوا أم أبوا، لأن انتفى أحدهما إذا انتفى ثبت الآخر، إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. فإذا نفيت عن الله الجهل ثبت له إيش؟ العلم. إذا نفيت عن الله العدل ثبت له القدرة. هم لا يقولون هذا، لا، يقول العالم ليس بجاهل، قدير أو قادر ليس بعادل، فرارا كل ذلك فرارا من أن يثبتوا صفة العلم، صفة القدرة، لأن هذه الصفات عندهم إيه؟ هذه الصفات إيش؟ أعراض، أعراض، لأن هذه الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، وإذا أثبت الأجسام اقتضى ذلك المماثلة، فتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فتعالى، إذا كان التوحيد بهذه الطريقة كل الناس تتبدل، ولكن التوحيد هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه أصحابه رضي الله تعالى عنهم من غير تعقيد، حينما دخل ذلك الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ضحك ربنا، فقال أويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال فلن نعدم من رب يضحك خيرا. انتهى، آمن بها. هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا، لكن هؤلاء يقولون لا، مثل هذه الصفات ما يمكن، وسيأتينا الكلام عنها. فهذا معنى الصفات السلبية أو صفات السلوب التي قامت على سلوب. والسلب في الحقيقة ليس مدحا، وإنما إثبات مدح هو المدح. السلب ليس مدحا، وإنما إثبات مدح هو المدح. وقد جاء بهذا القرآن، قال ليس كمثله شيء، فنفى المماثلة ولا لا؟ نفى المماثلة، ثم قال وهو السميع البصير. وفي هذا رد على أصحاب هذا الطريق ولا لا؟ رد، فإنه نفى ليس كمثله شيء، ثم جاء ثم أثبت فقال وهو السميع البصير. فهؤلاء يقولون ليس بعالم، وإذا كان ليس بجاهل، فإذا كان ليس بجاهل إيش معنى؟ ما في عند العقلاء إلا إذا كان عالم، ما يمكن أن يجتمع بستان ليس بجاهل وجاهل، ما يمكن. لكن ليس بجاهل معنى عالم، ليس بعاجز معناه قادر، لكن هم يهربون ويقولون معنى قادر ليس بعاجز، معنى عالم ليس بجاهل، فرارا من إثبات هذه الصفة. وأما الإضافية فهي كما قال المصنف رحمه الله، هذا النوع الثاني، هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له جل وعلا، وإنما يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغيب، كقولهم عن الله إنه مبدأ وعلم. مبدأ هذه الأكوان، وعلة فاعلة في هذه الأكوان، لذلك يسمون الله جل وعلا بالعلة الفاعلة. نعم، ومع هذا مبدأ وعلة لو مشيناها على ظاهرها، فهل معناها أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لهذه الأشياء وأنها قدرت منه؟ لا، ما يقولون هذا. إذا قلت بهذا القول هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها للغير، يعني إذا قلنا عن الله تبارك وتعالى إنه مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء قدرت منه، باعتبار أن الأشياء قدرت منه سبحانه وتعالى، فهل إذا قلت باعتبار أن الأشياء قدرت منه يثبت له البداء والعزية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المبدأ الذي صدر من هذا الشيء؟ لا، يقولون لا. على هذا الله سبحانه وتعالى عندهم لا، لا يمكن أن يقال له كذلك، وإنما المعنى عندهم حتى على هذه التسمية الباطلة لو حاكمناهم إليها يرجعون يتملكون منها. إيه معنى؟ معنى أنه يوصف سبحانه وتعالى بهذه الأشياء لا لأنه خلقها أو لأنها صدرت عنه، ولكن يقولون يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، بمعنى أن له مخلوقا وأن له مفعولا سبحانه وتعالى. فهذه التسمية الباطلة حتى على هذه التسمية الباطلة لا يمكن أن يقبلوا بما دلت عليه العبارة من حيث الظاهر. فهذا معنى قول شيخ الإسلام هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة منه، لا، ولكن بوصف يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، يعني أن الله لا يوصف بأنه سبحانه وتعالى هو الذي يفعل باعتبار أن الأشياء صدرت منه، باعتبار أن هذه صفة ثابتة له، لا، وإنما يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير. معنى ذلك يقولون الله هو المبدأ، والله هو العلة، والله هو العلة الفاعلة، والله هو علة هذه الأكوان، وهذه الأشياء إنما تقول عن الله باعتبار أن هذه الأشياء قدرت عنه، فهو بالإضافة إلى غيره، فالله سبحانه وتعالى فاعل عندهم باعتبار أن له مفعول وله خلق وله كذا، لا باعتبار أنه هو الفاعل أو هو الخالق، لا لا، وإنما يقولون صفة ثابتة له باعتبار إضافتها إلى الغير، فهذا عندهم معنى مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء قدرت له، هذه مخلوقات لله، هذه موجودات لله سبحانه وتعالى، وليس معنى أن هذه الأشياء قدرت منه، وإنما يوصف بها باعتبار أن له خلقا، باعتبار أن له موجودات، باعتبار أن له مفعولات، فهذا معنى قوله باعتبار إضافتها إلى الغير، لا أن الله متصف بها سبحانه وتعالى صفة ذاتية، لا، وإنما باعتبار إضافتها إلى الغير. فيقول إن الله تعالى له صفة الخلق، لكن ليس بمعنى أنه متصف بها، ولكن بمعنى أن له مخلوق، بمعنى أن له إيش؟ مخلوق، فهو باعتبار إضافتها إلى الله أو باعتبار إضافتها إلى المخلوقين، باعتبار إضافتها إلى المخلوقين، فباعتبار أن له مخلوقا هو خالق، هذا باعتبار أن له مخلوق فهو إيش؟ خالق، لا باعتبار أنه خالق خلق أو لم يخلق، لا، فهذا لا ينظرون إليه. فهذا معنى قوله رحمه الله لكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، كقولهم عن الله تعالى مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء قدرت منه، لا باعتبار أن هذه الأشياء صفة ثابتة له، على أن صفة البداء والعلية صفة ثابتة له، يعني أنه له مخلوق لا باعتبار أنه خالق، نعم، فهذا هو مرادهم بهذا. طيب المرتب منهما، نعم المرتب منهما، قال هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار. الاستثمار مرتبة من الاثنين من السلب والإضافة. كيف؟ كقولهم عن الله تعالى إنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، مسلوب عنه الحدوث. إضافية باعتبار أن الأشياء بعده، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده، كل ما جاء من الأشياء فهو مخلوق له. نعم، فهو هذه مخلوقات له، وهو مسلوب عنه الحدوث، بمعنى أنه لم يكن حادثا عندهم فينفون عنه هذه الصفات. فهذا المرتب منهما من السلبية والإضافية، هذه الطريقة التي يقولون بها هؤلاء القوم. وإذا كان الأمر كذلك فهذه العقيدة هل هي عقيدة القرآن والسنة؟ أبدا، ما يمكن. لأن إذا طالبنا الناس أن تكون عقيدتهم هكذا ما يمكن أحد أن يعرف معنى العقيدة أبدا. الآن بعض طلاب العلم تشرح لنا مثل هذا الكلام بعضهم ما يستوعبه، ما يستوعبه، لأنه قائم على مقالات فلسفية ومقدمات منطقية. فحينئذ نعرف صدق مقال شيخ الإسلام رحمه الله. أخذوه ممن؟ أخذوه من اليهود والنصارى والفلاسفة ومناطق اليونان. أما أهل السنة فليس لهم إلا ما جاء بالسنة. ولذلك قال شيخ شيوخنا في نغمه: وما أرق ولقوت أئمتنا ولابن سبعي ذاك الكاذب الفهد ولابن سينا وصار به قدوتنا ولا الذي لنفوس الشر لفصوص الشر يستند مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالبارقة التعد معبوده كل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد والخنزير والأسد ولا الطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوحيين ينتقد. لكننا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات نعتمد لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند كذا الموطى مع المستخرجات لنا كذا المسانيد للمحتج مستند مستمسكين بها مستسلمين لها عنها نذب الهوى إنا لها عضد ولا نصيح لعصره يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد إلى أن قال: وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم. أما هؤلاء فإنهم في غيهم يعمهون وفي ضلالهم تاجرون ولذلك هم متناقضون وبعضهم يرد على بعض. لما؟ لأن العقول التي تأخذ تختلف أيضا في ماذا؟ في الفهم، أليس كذلك؟ العقول التي تتلقى تسمع سوية لكن بعد ذلك هل هي في الفهم سوى؟ ليست سوى. ولهذا يختلفون هم فيما بينهم وكلما جاءت طائفة وخالفت ظللت التي قبلها وسيأتي معنا إن شاء الله. وهذا الباب يعني لطالب العلم مهم جدا إذا أتقن هذا الباب بالذات إذا أتقن عرف الفيصل القاطع وعرف البرزخ التاريخي بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين عقيدة هؤلاء المتكلمين الضلال نسأل الله العافية والسلامة. نعم، اقرأ الباب الذي يلي الباب العشرون. الباب العشرون في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. اتفق النفاة على أن يثبت لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه. اتفق النفاة على أن يثبتوا ما اقتضت عقولهم إثباته وأن ينفوا ما اقتضت عقولهم نفيه. طيب نعم، سواء سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما، فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل. إذن الذين أثبتوا بعض الصفات هل أثبتوها كالأشاعرة مثلا، هل أثبتوها يا معشر الإخوان لأن النص السمعي دل عليها؟ ها الجواب، الجواب لا. وسيأتي معنا الكلام على الأشاعرة بالذات الذين أثبتوا الصفات لم يثبتوها لأن النص والدليل السمعي من القرآن والسنة دل عليها، وإنما أثبتوها لماذا؟ لأن العقل دل عليها بغض النظر عن القرآن والسنة. والقسم الثاني ونفوا ما نفوا منها لأن أو نفوها كلها لأن العقل لا يدل عليها، لأن العقل لا يدل عليها. إذن فهم منطلقون نفيا وإثباتا من العقل أو من النص الشرعي السمعي الدليل السمعي؟ منطلقون من الدليل العقلي. وهنا يتبين لنا خطأ قول من يقول إنهم وافقون، نقول له لا، لم يوافقون. هم حتى مع إثباتهم للصفات السبع وهي ايش؟ نعم لا واحد واحد، نعم الحياة، نعم السمع، البصر، العلم، الحياة، السمع، البصر، العلم، نعم الإرادة، لا القدر، نعم الإرادة، الكلام له الحياة والكلام والبصر، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وحي وعلم واقتدر. هذه هي الصفات السبع عند الأشاعرة، الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، هذه السبع عندهم. ليش؟ لأنه يستحيل وجود موجود في الخارج عقلا إلا ويتصف بالصفات عندهم، فهم أثبتوها لأن العقل يحيل أن يكون موجود من لا يتصف هذه الصفات السبع. وسيأتينا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان طريقة هؤلاء. فإذا العقل عندهم هو العقل، ولذلك يقولون إن إيش النقل مع العقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، وكيف تعرف صحة النقل إلا بالعقل؟ فالعقل عندهم حينئذ اقتضى رجع إلى أن يكون هو إيش؟ هو الأصل، هو الأصل. فالحاصل الأصل عندهم هو العقل، ولذلك قال شيخ الإسلام اتفق النفاة بجميع طرائقه على أن يثبتوا من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيهم. هذا الذي اتفقوا عليه، سواء وافق الكتاب السنة أم خالفه. ما ينظرون إلى الدليل إذن السمعي، فإن قوله رحمه الله سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما، هذا يعني أنهم لا يعولون على الدليل السمعي في باب إثبات أسماء الله وصفاته. اتفقوا على أن يثبتوا من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته وأمره، هذا اتفقوا عليه. سواء وافق الكتاب والسنة أو لم يوافق الكتاب والسنة. فإذا وافق الكتاب والسنة فهو تحصيل حاصل، لا لأن الكتاب والسنة دل على هذه الصفة، هي تحصيل حق. أو خالف الكتاب والسنة فإن المقدم عندهم العقل، فإن المقدم عندهم العقل. فطريق الإثبات عندهم اختلف عن طريق الإثبات عندنا نحن أهل السنة. فنحن طريق الإثبات عندنا إيش؟ السمع. الكتاب والسنة يعبر عنها العلماء بالسمع. نحن إثبات الصفات عندنا مصدره التلقي من الدليل السمعي، والدليل السمعي ما هو؟ كل ما جاء بالوحي من صفته لله نثبتها والنص نعتمد. فاعتمادنا على النص، على السمع الذي قاله الله في كتابه وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو عندنا المقبول. فمصدرنا نحن السمع، أما طريقهم ومصدرهم هم العقل. فطريق يقول شيخ الإسلام رحمه الله فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عندهم هو العقل. إذن هذا الذي يعبر عنه علماء أهل السنة بقولهم إن هؤلاء النفاس اختلفوا مع أهل السنة وخالفوا أهل السنة في مصدر التلقي، في مصدر التلقي. فنحن مصدر تلقينا لهذه الأسماء الصفات هو النقل، هو السمع، فهو توقيفي عندنا. أما هم فمصدره العقل، وافق القرآن والسنة فبها ما يهم، ما وافق القرآن والسنة لا يهم. وسيخرجونه أيضا كما سيأتي معنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن الخلاف بيننا وبين من أثبت منهم هو مصدر التلقي. فنحن وإياهم لا اتفاق بيننا، وأخطأ من ظن أنهم وافقونا. حقيقة أخطأ من ظن أنهم وافقونا، إما بجهل وإما بأنه لم يدقق في عبارته. فهم مصدرهم العقل، فحينما يثبت هذه الصفات ما وافقت بأن الله أثبتها لنفسه وجاء بها القرآن والسنة، لا لا لا لا، إنما أثبتها لأن العقل يستحيل وجود موجود في الخارج لا يتصف بهذه الصفات. هذا عند الأشاعرة، وهم والكرامية من أخف الناس كما مر معنا. وإذا كان هذا مبدأهم وهم من أخف النفاس فكيف بأشد النفاس كالمعتزلة والجهمية؟ والصفات السلبية التي تقدمت معنا هي مذهب جهم الأول، مذهب جهم الأول الذي قاله ومشى عليه المعتزلة، ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر. فالسميع ليس معناه كذا، بصير ليس معناه كذا، عالم ليس معناه كذا، ليس بجاهل، ليس بأصم، ليس بأعمى. ويحيدون عن إثبات البصر، يحيدون عن إثبات العينين لله جل وعلا، يحيدون عن إثبات العلم لله جل وعلا، يحيدون عن إثبات الصفات كلها لله جل وعلا بهذه الطريقة السلبية التي أخذت عن جهم وأخذها من؟ أخذها المعتزلة، أخذها المعتزلة. فأصل التلقي عند هؤلاء هم مخالفون لأهل السنة فيه، فأهل السنة يتلقون من السمع وهو ما دل عليه القرآن والسنة، وهؤلاء يتلقون من العقل. ثم اختلفوا هذه، ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه. نعم، فأكثرهم نفوا وخرجوا ما جاء منه على المجاز. نعم، اختلفوا بعدما اتفقوا، اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه. وهذا الذي قلت لكم، إن العقل حينما يسمع يأتي في الفهم يختلف. نسمع أنا وأنتم جميعا من العالم الفلاني، صح ولا لا؟ إذا سمعنا في الفهم هل عقولنا واحدة؟ تفكيرنا ليس من واحد، وعقولنا وفهومنا مختلفة. فهم بعد أن اتفقوا على القاعدة اختلفوا في تطبيقها. لماذا؟ لأن هذه العقول متفاوتة، فما يراه هذا لا يراه هذا، وما يراه الثاني لا يراه الثالث، فحينئذ كثر الخلاف بينهم. وهذا بسبب ايش؟ بسبب أن العقل البشري ليس كله على درجة واحدة، ليس على مستوى واحد، ليس على وتيرة واحدة من القوة والفهم. لا، عقل هذا يختلف عن عقل هذا، فعقل هذا يرى أن هذا يقتضي الثبوت، وعقل هذا يقول لا، لا يقتضي الثبوت. فحينئذ اختلفوا، حينئذ اختلفوا، فأكثرهم نفوا، ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته من هذه الصفات، فإثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوا. أكثر هؤلاء المتكلمين حينما اختلفوا فيما لا يقتضي العقل ثبوته أو نفيه، الأكثر قالوا نحن ننفي، نحن إيش؟ ننفي، إما أنه لا يثبت عقلا، وإما أنه يستحيل عقلا أن يثبت عندهم. نعم، فهذا الذي لا يمكن للعقل أن يثبته، ولا يمكن للعقل أيضا أن ينفيه، اختلفوا، انقسم هؤلاء النفاس إلى قسمين. فمنهم من قال هو بمجرد كونه لا يمكن أن يثبت عقلا فهو منفي، فنفوه، فأكثرهم نفوه ما لا يقصد العقل إثباته أو نفيه، فما لا يقصد إثباته نفوه. وهذا الأكثر. وبعضهم وهم القليل، لأن قوله رحمه الله فأكثرهم نفوه، وبعضهم وهم القليل توقف فيه، بعضهم توقف فيه. هذه العبارة من شيخ الإسلام مشعرة بأنهم على طوائف. الأكثر منهم قالوا ما لا يقتضي العقل ثبوته أو نفيه فإننا إيه؟ فإننا ننفي. طائفة أخرى قالوا لا، ما لا يقتضي العقل ثبوته ولا يقتضي العقل نفيه نحن لا نثبته ولا إيش؟ ولا ننفيه، لأن القاعدة أن ما اقتضى العقل نفيه نفيناه، وما اقتضى إثباته أثبتناه. فإذا جاء الصفة في القرآن أو السنة لا يقتضي العقل إثباتها ولا نفيها، فهؤلاء يصير عندهم يتوقفون فيها. أما الأولون وهم الأكثرون فينفونها، ينفونها، لا يقتضي العقل إثباتها ولا نفيها، ينفونها وسيخرجونها كما سيأتي إن شاء الله معنا. لكن هؤلاء يقولون لا، نحن نقول بالتوقف، نحن نقول بالتوقف، لأن العقل لم يثبتها ولم ينفيها، ينفيها، فالواجب علينا نحن ألا نثبتها ولا ننفيها، الواجب علينا ألا نثبتها ولا ننفيها. هذه الطائفة الثانية وهم أقل. أما الكثرة فإنهم يقولون يجب إنكارها. لماذا؟ لأن العقل لا يثبتها، لأن العقل لا يثبتها، لا لأن العقل، لا لأن العقل نفاها، لا، لكن مجرد أن العقل لا يثبتها، لأنهم يقولون لهم الطائفة القليلة يقولون لهم أيضا والعقل لا ينفيها، صح ولا لا؟ واضح يا أخواني؟ لا، ما هو واضح. نعيد العبارة، يقول رحمه الله اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوا. الذين قالوا هم طائفة قليلة، قالوا الذي لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، الواجب فيه إيش؟ أيضا من ناحية العقل، لا نتكلم معهم ونتكلمون بالعقل، عقولهم الفاسدة، الذي لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه فإيش؟ العقل أن نتوقف، صح ولا لا؟ أولئك الأكثرية قالوا لا، ما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه فإنه يجب إنكاره. طيب، إذا كان لا يثبت عقلا وأيضا عقلا لا يمكن أن ينفى، كيف تركتم جزء واحد وأخذ إثباته، والعقل لا يقبل إنكاره ونحن ننكره. الله أكبر. ألا يدل هذا أيضا على تناقض عقولهم ولا لا؟ صح ولا لا؟ ولهذا خرجت الطائفة الثانية وهم القلة فألزموهم بهذه الحجة. صح ولا لا؟ هي ملزمة لهم عقلا ولا لا؟ هذه الطائفة القليلة قالت ما لا يقتضي العقل إثباتا ولا إنكارا، لا إثباتا ولا نفيا، نحن ما يظهر لنا شيء، لا قول بنعم ولا قول بلا، فالواجب علينا ايش؟ التوقف. أولئك يقول ما لا يقتضي العقل إنكاره أو نفيه، ولا يقتضي العقل أيضا إثباته. طيب العقل ما يقتضي هذا ولا يقتضي هذا، طيب ما هي النتيجة؟ هذه المقدمة. النتيجة ما هي؟ قالوا يجب إنكاره. طيب لماذا أخذتم بالوجوب في الإنكار مع أن العقل لا ينكره لا ينفيه؟ فهذا تحكم وتناقض ولا لا؟ تحكم وتناقض، تحكم وتناقض. ولذلك هؤلاء القوم بارك الله فيكم يحتاجون في الدخول معهم إلى شخص عالم بمثل هذه المقدمات، وعالم بمثل هذه اللوازم. والقوم يتعمقون في المنطق، ما هو بس اللغة العربية، في المنطق. فإذا كان الإنسان متمكنا من اللغة العربية تمكنا قويا ومتمكن من القواعد لا يمكن أن يغلبوه. ولهذا أقول لكم الآن حصل الخلاف بينهم، هذه نقطة الخلاف. قالوا لا يجب العقل لا ينفيه ولكنه أيضا لا يثبته، فنحن ننكره. الثاني قالوا كيف هذا؟ القاعدة اللي بيننا نحن جميعا متفقين عليها أن ما لا يثبته العقل وما لا ينفيه العقل لا إثباتا ولا إنكارا الواجب أن نتوقف فيه. قالوا لا، الآن اختلفنا. فذهبوا هؤلاء طائفة وذهب هؤلاء طائفة، وهذا دليل على ما؟ دليل على بطلان المذهب من أصله، دليل على بطلان المذهب من أصله. طيب نمشي مع الطائفة الأكثر التي كلام شيخ الإسلام لا يزال معها كلامه رحمه الله. فالذين قالوا وهم الأكثرية العقل لا يجب لا يوجب إنكاره، لا يقتضي إنكاره، وأيضا لا يقتضي إثباته، ومع ذلك هم ينكرونه ويقولون يجب إنكاره ونفيه، يخرجونه. نعم، العقل لا يقتضي نفيه ولا يقتضي إثباته، هم لم يثبتوه، هم لم يقروا به، لكنهم قالوا يجب إنكاره. طيب كيف إنكاره؟ هذا إشكال. قالوا يخرج بعدما نفوه، خلافا لقاعدتهم خرجوا ما جاء منه على المجال، خرجوا ما جاء منه على المجال. هؤلاء الذين تناقضوا وهم الأكثرية قال العقل لا يقتضي إثباته ولا يقتضي نفيه ولكنه يجب نفيه، كيف هذا؟ يخرجونه على المجال. ولهذا يقولون اليد المراد بها النعم، والقوة المراد بها القدرة، والرضا المراد به إرادة الإنعام، إرادة الإنعام، والغضب المراد به إرادة الانتقام، وهكذا من التلاعب بنصوص الملك العلام إلى ما لا يخفى ولا ليس له حد. فهذا معنى قوله فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، فأبطلوا به إيش؟ فأبطلوا به هذه الصفات، أبطلوا به هذه الصفات وما دلت عليه. ولذلك كان المجاز طاغوتا من الطواغيت التي كثر شيخ الإسلام وكثرها ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الطوائف المرسلة، لأن هذا المجاز أعملوه في نصوص القرآن والسنة في نصوص الصفات فأبطلوها وحرفوها وخرجوا بها عن مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منها، وعما فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وبعضهم يقول توقف في هو القلة الذي قلنا لكم، وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا قول هؤلاء الذين توقفوا في إثبات هذه الصفة وتوقفوا في نفيها، لكنهم نفوا الدلالات. نعم، فوضوا العلم إلى الله مع نفي دلالة هذه الصفات، هذه الصفات على شيء من معاني. فاشتركوا هنا أيضا مع الأولين في النفي، فعادوا إليهم من وجه آخر ولا لا؟ عادوا إليهم من وجه آخر. يقول شيخ الإسلام هم يزعمون، نعم، وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. نعم، يقول هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعني وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية كذبوا، وهذا حق، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله جل وعلا، أما النقل فلأنه قد جاء بالدليل السمعي، قال الله كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو النقل. والعقل الصحيح لا يعارض النص الصحيح الصريح أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب الخلق لما يفهمون، خاطبهم لما يفهمون، والقرآن والسنة جاء بلغة العرب التي يفهمونها ويعرفون معانيها ومدلولاتها. فإذا قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه سميع، فإن العرب يعرفون معنى كلمة سميع، وإذا قال بصير فإن العرب تعرف ما معنى بصير، وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وأشار بإصبعيه السباب والإبهام إلى سمعه وبصره عليه الصلاة والسلام مبالغة في إثبات الصفة. نعم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. جاء في القرآن والسنة العقل يقبله، إلا العقول التي قد ضلت وخرجت عن صراط الله المستقيم، فهذه هي التي لا تقبل، لأن العقل لا يمكن أن يخالف النقل بحال من الأحوال، وإن عجز العقل فعليه أن يسلم لما جاء في النقل، كما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فالعقل قد يعجز أحيانا عن فهم بعض الأشياء، ولكن الواجب على العبد ألا يظن أن هذه الأمور غير مفهومة، وعليه أن يتهم نفسه. فالعقل قد يعجز عن إدراك بعض التفصيلات، وإذا كان الحال كذلك فعليه بالإيمان والتسليم. ولهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يكون مطواعا للنفوس، فهمها أو لم يفهمها، وعليه أن يعتقد ما دل الله، ما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أشكل عليه شيء فهم في فهمه فإنه يسأل عنه أهل الإيمان الموثوقين في علمهم ودينهم، ولا يذهب إلى أهل الأهواء والزيغ، لأنهم حينئذ سيضلونه عن الطريق السوي. نعم. وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيه: نعم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم، هذا كلام حق، كلام ربنا جل وعلا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن هذه الآية وإن كان لها سبب إلا أنها منطبقة على هؤلاء النفاة. فمعنى قولنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني أنه يستدل به على كل حال مشابهة للحال التي ورد فيها. فهؤلاء يقول شيخ الإسلام عنهم، يعني الذين نفوا عن الله جل وعلا ما يجب له من الصفات، أشبهوا في طريقتهم هذه قول من قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أمروا أن يكفروا بالطاغوت وهم يتحاكمون إليه، وهذا منهم استجابة لنداء ولداعي الشيطان لأنه يريد أن يضلهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هؤلاء الذين نفوا عن الله جل وعلا صفاته سبحانه تحاكموا إلى الله والرسول ولا تحاكموا إلى الطاغوت؟ تحاكموا إلى الطاغوت لا شك، لأنهم تركوا ما جاء في الوحي المبين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى طاغوت هؤلاء العقلانيين والمناطق الفلاسفة، فلاسفة اليونان ومن كان على شاكلتهم، ومناطق اليونان ومن كان على شاكلتهم، وظلال الطابئة ومن كان على شاكلتهم، واليهود والنصارى ومن كان على شاكلته. فحينئذ تحاكموا الى الطاغوت والا تحاكموا الى ما انزل الله؟ تحاكموا الى الطاغوت. فجاءونا بهذه النحاتات، نحاتات الافكار وزبالات الاذهان، نحاتات افكار اليونان وزبالات اذهانهم. من اليونان وطابئة حراح، وترك ما جاء في السنة والقرآن عن سيد ولد عدنان عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. فحينئذ أهل السنة يدعونهم إلى القرآن والسنة، وهم يدعونهم إلى ما؟ إلى منطق اليونان وإلى منطق الفلاسفة هؤلاء الذين أخذوا عنهم وإلى الأخذ بالعقل الذي يزعمونه عقلا وهو عقل فاسد كاذب. فأشبه من أراد أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبى إلا أن يتحاكم إلى اليهود كعب بن الأشرف، صح ولا لا؟ فمن هذه الناحية أشبهوه. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم على الإيمان لكنهم لا يذهبون إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم عند التحاكم فيما اختلفوا فيه. فهؤلاء مع أهل السنة كهؤلاء تماما، كهذا الرجل الذي أبى أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينه وبين خصمه، وأراد أن يتحاكم إلى اليهود كعب بن الأشرف. فأهل السنة يدعونهم إلى أن يتحاكموا إلى القرآن، والسنة هم يدعونهم إلى أن يتحاكموا إلى العقول وإلى المنطق اليوناني والإغريقي الذي هم عليه، الذي ورثوه من هؤلاء. فأشبه من قال الله فيهم تماما: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يا محمد، يقولون هم مؤمنون، وما أنزل من قبل يعني من كتب الله جل وعلا المنزلة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فاتبعوه فضلوا ضلالا بعيدا ولا لا؟ ضلوا ضلالا بعيدا وضلالا مبينا. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فلا يعبأ عن المجيء إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليتلقى الحكم من هذا إلا من في قلبه نفاق. نسأل الله العافية والسلامة. فأشبهوهم سواء بسواء، وهذا معنى قولنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هؤلاء تدعونهم إلى الهدى فيأبون، كما دعا ذلكم الرجل خصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى إلا أن يذهب إلى اليهود. فهؤلاء انتم تدعونهم الى كلام الله وكلام رسوله فيما اختلفتم فيه من الصفات واثباتها او نفيها عن الله جل وعلا، وهو يقول لا، الى ما جاء في منطق اليونان وما نقل عن اليهود وطابئه حران. فاشبه هؤلاء تماما، فكان في قلبه مرض، نسال الله العافيه والسلام. والان سيبين شيخ الاسلام رحمه الله وجه المشابه لهم، والمختصر ايضا رحمه الله. نعم، ووجه مشابهتهم لهم من وجوه. الأول، ثم يقولون أيضا الآية الثالثة: إذا أصابتهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هؤلاء إن أردنا إلا التنزيه، يقولون ما أردنا إلا التنزيه، وهم في الحقيقة واقعون في التعطيل والتحريف. أولئك ذهبوا للطاغوت يتحاكمون فردوا حكم الله ورسوله، وهؤلاء ذهبوا إلى المنطق يتحاكمون فردوا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم إنما أرادوا التنزيه. ولذلك قال ضالهم: وكل نص أوهمت تشبيها أوله أو صوبه رم تنزيها، أوله أو صوبه رم تنزيها. فيقولون كل النصوص التي توهم التشبيه أنت أولها أو صوبها، كما ذكر شيخ الإسلام، إما أن تقرب على المجاز وإما أن تفوض المعنى فيه. بدعوى انك ايش؟ انك تريد التلبيس. ما اردنا الا ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. احسان بما اردنا وتوفيق بين العقل والنقل. هم اصلا لا يعترفون بهذا النقل الذي انت تؤمن به، لا يعترفون به كمصدر بالتلقي لهذه الصفات. فلذلك من هنا قال قائلهم وكل نص اوهمت تشبيها، يعني من نصوص الصفات، اوله او فوضه رم تنزيها، اوله يعني اخرجه الى المجال، اوله بالحقيقة حرفه، ما هو اوله لان التأويل ذكرنا لك على ثلاثة اقسام، اما ان يكون صرف له عن ظاهره لغير الظاهر لقرينة، هذا هو الذي عليها للعلم والتفسير والتأويل، هذا التأويل الصحيح، القرينة الصحيحة، واما ان تكون قرينة ضعيفة فهذا التأويل الثاني، واما وهذا التأويل الثاني الضعيف المرجوح، الاول التأويل الراجح والثاني هو التأويل المرجوح، واما ان يكون اخراج اللفظ عن ظاهره الى غير ظاهره وصرفه عن الظاهر لا لقرينة، فهذا هو في الحقيقة ايش؟ فهذا هو التحريف، وهم يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. فيقول قائلهم هذا أفضل، وكل نص أوهم التشبيه أوله، فالحقيقة قلنا لكم إيش؟ حرفه، في الحقيقة هذا الكلام تحريف ويصدق عليه حرفه، حرفه ما هو أوله، فهو يقول أوله أو فوضه رم تنزيها، ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فصدق ربنا جل وعلا، ما أرادوا إلا التنزيه فوقعوا فيما؟ فوقعوا في التحريف، وهو رد ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. ووجه مشابهته لهم من وجوه، الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن. وجه مشابهة هؤلاء النفاة الضلال الذين عطلوا صفات الله جل وعلا، وجه مشابهتهم لهؤلاء المنافقين من وجوه الذين لم يرضوا بحكم رسول الله ولم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم بما أنزل الله، أشبههم هؤلاء النفاة من وجوه. الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. نعم. هؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يقبلون ما جاء به عن ربه في هذا الباب، كما أن أولئك لم يقبلوا حينما جاءت قضية التحاكم، لم يقبلوا بالذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا التحاكم إلى من؟ إلى اليهود، إلى كعب بن الأشرف. تدعوه خصم يقول نتحاكم إلى النبي، قال إلى كعب بن الأشرف. فهل هذا آمن بما أنزل على محمد حقا؟ أبدا، رد على محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقبل به حكما. هؤلاء ايضا لم يقبلوا، يزعمون انهم مؤمنون بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يقبلونه، ويقدمون العقل عليه، طاغوت العقل والمجاز كما قلنا لكم، فان المجاز احد الطواغيت التي هدمت بها نصوص الصفات وعطلت بها، فهم يقبلون بالعقل والمجاز ولا يقبلون بما جاء بالنصوص الصريحة الصحيحة في السنة وما جاء في كتاب الله جل وعلا أيضا. فهؤلاء لهم نصيب من هذا الجانب. الثاني أن هؤلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله أعرضوا وامتنعوا، كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قدوا وأعرضوا. نعم، هؤلاء إذا دعوا إلى نصوص الكتاب والسنة أبوا، كما أن أولئك لما دعوا إلى الحضور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوا. هؤلاء لما تقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا. هذه الأمور لا بد أن تكون الأدلة فيها قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، ما شاء الله. هذا شرطهم. طيب لا بد ان يكون قطعي الدلاله قطعي الثبوت؟ قالوا نعم، قطعي الدلاله قطعي الثبوت. الشرط الاول ان يكون قطعي الثبوت، وقطعي الثبوت عندهم ما نقل بالتواتر، وقطعي الدلاله عندهم يعني ليس بظني الدلاله، يعني لا يحتمل كذا ويحتمل كذا. هذا عندهم قالوا لا بد ان يكون النصوص الادله هذه قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت. قطعيه الثبوت ياخذون به منقول بالتواتر، وقطعي الدلاله يعني لا يكون ظنيا، يعني لا يحتمل ان يكون معناه كذا ومعناه كذا. ماشي. وحتى على هذا ستحجون عند اهل السنه، ستحجون عند اهل السنه، ولكنهم يتملصون لان قلوبهم مريضه لم تعمر بالايمان الصحيح في هذا الجانب. فاذا جاءوا وجئنا لهم بنصوص قطعيه الثبوت، نعم قالوا السنه قطعيه الدلاله. طيب ظنيه الدلاله فقطعيه، ظنيه الثبوت قالوا عن السنه انها ظنيه الثبوت يعني احاد. ولهذا جاء طاغوتهم الكبير انه لا يؤخذ بالاحاديث احاديث الاحاد في العقائد. قالوا لا يؤخذ باحاديث الاحاد في العقائد. والعجب انهم يقولون بهذا ويستحلون باحاديث الاحاد الدماء والفروج والاموال، وهذا عجيب. احاديث الاحاد تستحلون بها الدماء والفروج والاموال، يحكمون بها في الدماء في القتل وهي احاديث احاد، ويحكمون بها في الفروج ويحكمون بها في الدماء، ويردون بهذا الجانب ويقولون عن الاحاديث انها ظنيه الثبوت. طيب ما تقولون في القران؟ القران قطعي الثبوت منقول نقلا متواترا. جاءوا الى القران قالوا هو ظني الدلاله. فالقوم لا يعجزهم شيء. لما؟ لان قلوبهم قد اشربت حب الشيخ، والا لو كانوا مؤمنين حقا لسلموا لما جاء في الكتاب والسنه. ولهذا تجد عندهم الصد والاعراض عن الكتاب والسنه، فالسنه يردونها بانها ليست قطعيه الثبوت. صح دليل مصدر من مصادر اهل السنه. باقي المصدر الثاني، القران متواتر ولا ما هو متواتر؟ متواتر بإجماع الأمة أن القرآن منقول إلينا نقلا متواترا. طيب قطعي الثبوت؟ قالوا نعم قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. فردوا في هذه الحيل الشيطانية وأعرضوا عنها وأقبلوا. هذا الثاني والثالث والرابع سريعا. نعم الثالث، نعم أن هؤلاء نفاة لهم طواقيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل. نعم. ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم. نعم. لا إلى الكتاب والسنة، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم. ومن هذه كما ذكرنا لكم طواغيت المنطق والعقل الذي يزعمونه والمجاز والتأويل هذا الذي جاءوا به، وهو في الحقيقة تحريف. وقد كفر هذه الطواغيت الإمام المجاهد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الذي يكتب بماء الزعم الصواعق المرتلة على غزو الجهمية والمعطلة. فالجهمية والمعطلة هم الأعدى في هذا الباب، فغزوهم الذي غزوا به أهل السنة جاء هذا الإمام بهذا الكتاب العظيم. والحق أننا ننصح طلبة العلم بالقراءة فيه، فإنه كتاب عظيم مادع لا نظير له في بابه. فقد جاء إلى هذه الطواغيت وكسرها طاغوتا طاغوتا، كما كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواغيت والأصنام حول بيت الله المعظم وأرداهم بشبه في حفر بشبههم وبأدلتهم التي جاءوا بها فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فالشاهد من هذه الطواغيت طاغوت المجاز والتأويل الذي يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، فلا يقبلون بالكتاب والسنة وإنما يقدمون هذه الطواغيت ويقلدونها ولو خالفت الكتاب والسنة. فأشبه من قلد الطواغيت أمره ورضي بحكمه حينما دعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل في البدء إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الراجع أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع. نعم. كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا، وهذا بيناه لكم في الآية. نعم. العبرة لا بالادعاء وإنما العبرة بما بالواقع والحقيقة. فما كل من ادعى سلم له، فهؤلاء يقولون نريد إحسانا وتوفيقا لكنهم لا أحسنوا ولا وفقوا، وهؤلاء يقولون نريد إحسانا وتوفيقا بين النصوص وبين العقل الذي قالوا به، ففي الحقيقة لم يحسنوا ولم يوفقوا، فعطلوا فمثلوا ثم لما مثلوا عطلوا فنفوا الصفات عن الباري تبارك وتعالى. وهكذا حال كل من ترك الكتاب والسنة إلى غيرهما. نعم. وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله، ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة، والله المستعان. وهذا كلام جميل. لما تلبسون الحق بالباطل؟ قال الله لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الباطل الصريح لو جاء به صاحبه ما قبل، فلا بد أن يخلق بشيء من الحق يجعل عليه شيئا من الزينة والبهر كالدواء المر. النفس ربما لا تقبله، فلا بد أن يجعل معه شيء من العسل حتى يستفيضه في البلع. فهؤلاء يدسون السم بالعسل ويقولون نحن نريد كذا وكذا، لأنهم يعلمون أن النفوس مفطورة على رد الباطل الصرف الخالص، فلا بد أن يلبسوه بماذا؟ بمثل هذه الدعاوى. ولكن يقول الشيخ رحمة الله عليه شيخ الإسلام: من وهبه الله علما وفهما، العلم أولا ثم الفهم ثم الحكمة في المعرفة والتعلم والتفهم التدبر ثم حسن القصد، لا بد من إخلاص النية لله جل وعلا، لا يقصد إلا نصرة الحق ونصرة دين الله جل وعلا، فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن رزق هذه الأمور الأربعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.